Book 2 96 96 حروف العطف 3 voegwoorde 3 انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه Ek staan op sodra die wekker lui أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. Ek word moeg sodra ek moet leer. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. Ek hou op werk sodra ek 60 is. متى أنت ستتصل؟ Wanneer gaan jy bel؟ بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. So gou as ek 'n oomblik het. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. Hy sal bel sodra hy tyd het. إلى متى سوف تشتغل؟ Hoe lank gaan jy werk؟ سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Ek sal werk so lank as wat ek kan. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Ek sal werk so lank as wat ek gesond is. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. Hy lê in die bed in plaas van om te werk. إنها تقرأ الجريدة بدلاً من أن تطبخ. Sy lees die koerant in plaas van om te kook. إنه يجلس في الحانة بدلاً من أن يذهب إلى البيت. Hy sit in die kroeg in plaas van om huis toe te gaan. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. So ver as wat ek weet, woon hy hier. حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. So far as wat ek weet is sy vrou siek. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. So far as wat ek weet is hy werkloos. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. Ek het verslaap Anders was ek betyds. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Ek het die bus gemis. Anders was ek betyds. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. Ek het nie die pad gevind nie. Anders was ek betyds.